أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا صدق